الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. الآجري رحمه الله رجل مبارك، مصنفاته مباركة، يحاول فيها الإيضاح ما استطاع، وسبحان الله جمع حديثا كثيرا مع نصح وحسن بيان فكان حسن التصنيف. وها هو الرجل قد مات قبل أكثر من 1050 عاما تقريبا، ولا زلنا نقرأ في كتبه وننتفع، وكذا فليكن التوفيق. قال المصنف: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. تكلم عن أخلاق الشيخ الذي يقرأ عليه، والآن سيتكلم على أخلاق التلميذ الذي يقرأ على المقرئ، وهذا من أهل القرآن، أيضا من حملة القرآن، أو في طريقه على أن يكون من حملة القرآن. قال محمد بن الحسين: من كان يقرأ على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زبره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. سابقا قد أمر المعلمين المصنف رحمه الله أن يرفقوا، ثم هو بعد ذلك قال للمتعلمين أن المعلم لو خرج عن الحدود ولم يرفق فاحتمل أنت. وهكذا ينبغي أن يوصل المرء، أن يوصل المرء في عموم أحوال الناس، حتى مثلا بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين الوالد وولده، هكذا تعلم هذا أنت أرفق، وأنت تقول للثاني وإن زل في حقك فاحتمل، وهكذا تمضي الأمور. وأحب أن يتلقن واعتقد له الهيب والاستحياء منه، وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبط وهو أعلم بنفسه. إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 فلا ينبغي الزيادة، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 لم يسأل أن يلقنه 5. فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزده عليها، وعلمه من نفسه أنه يحتمل 5، سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يزده بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعيا للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهو فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إن هو لم يكرم، وتستحي منه إن كان هو لا يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كثير منهم حمله على العلماء. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله ابن الحسين الحراني، قال: أنبأنا أحمد بن عيسى المصري عن عبد الله ابن وهب عن مالك بن الحسين الزيادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري، وهذا سند مصري، عن عبادة بن الصامت عبادة الشامي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ويعرف علماءنا. قال أحمد: يعني يعرف حقهم. هذا كان أحمد بن عيسى. حدثنا الفريابي قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي، وهذا سند ضعيف، عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه، لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. أخبرنا إبراهيم الهيثم الناقد قال: أنبأنا أبو معبر القطيعي قال: أنبأنا سفيان هذا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت ابن عباس لأصبت منه علما، وهذا إسناد صحيح. وورد في خبر أبي موسى أنه من إكرام الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال أنبأنا الحسين بن علي بن الأسود قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء. وحدثنا يحيى بن آدم عن الفضل بن مهلهل عن المغيرة عن إبراهيم مثله، هذان إسنادان محتملان عن مجاهد وعن إبراهيم. قال محمد بن حسين ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بغير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ، يعني بالقراءة حتى لا تتشوش عليه القراءات، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. حدثنا أبو يحيى ابن محمد ابن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، هذا ضعيف ضعيف جدا، قال أنبأنا أبو بكر بن عياش قال أنبأنا عاصم عن زر عاصم صاحب القراءة عن عبد الله ابن يعني ابن مسعود قال قلت لرجل أقرأني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لآخر أقرأني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب جالس، فقال علي رضي الله عنه فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكم اقرأوا كما علمتم. هذا مشهور حادثة عمر بن الخطاب مع هشام الحكيم الحسان. قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا ابن صاعد ايضا قال انبانا احمد بن سنان القطان قال انبانا يزيد بن هارون قال انبانا شريك عن عاصم عندي ابن عاصم هذا غلط عن زير عن عبد الله قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت افيكم من يقرا فقال رجل من القوم انا فقرأ الصورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كل منكم ما أقرأ. ولهذا كان من فقه عثمان لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ولم يعد يضبط هذا الأمر أنه جمعهم على حرف واحد، واليوم كلنا نقرأ بالحرف القرشي العثماني ولا تختلف فيه الكلمات، وإنما القراءات السبعة وحتى العشرة هي طرق للأداء في اختلاف المدود وتخفيف الهمزات وتثقيلها والإمالة وغير ذلك. ومع هذا أيضا ينبغي للقارئ أن لا يقرأ مثلا، يعني إذا كان الناس يقرؤون حفصا يقرؤون بحفص عن عاصم لا ينبغي له أن يشوشهم فيقرأ لهم بورش عن نافع مثلا، وهذا نبه عليه الإمام أحمد ومذكورا في كتب الحنابلة كالفروع وكشاف القناع. طيب قال محمد بن حسين وما قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه. هذه عادة حقيقة حتى في بعض الشباب اليوم أنه يجلس عند هذا قليلا فقبل أن يتم ما عنده يذهب إلى آخر فيجلس عنده قليلا فيمل فيذهب عند آخر وهكذا يأخذ عند كل واحد شيء قليل، وهذا خطأ، فلا بد أن إذا ابتدأت شيئا أن تنهيه. وإذا أراه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم يحمد عواقبه، وأحب له إذا قرأ عليه لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجته وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وينبغي له أن يقبل على من يلقنه ويأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته عن الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه وقار ودرس في طريقه ما قد التقن، يعني يراجع، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا. أصحاب مسعود كانوا يأخذون على مسعود ثم يلقنون الناس ما تعلموا، وهذا كان مشهور يعني يفعله كثير من الناس، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، فحكمه أن يأخذ نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه. وهذا جيد من المصنف أنه ينبه على النية في أمر الجلوس في المسجد، فكثير من الناس يجلس في المسجد ليستأنس بالشباب أو بإخوانه ولا يستحضروا نوايا كهذه النوايا الطيبة، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ذكر مما لا يعود نفعه، وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق لذلك. قال المصنف: باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن حسين: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، أما الطهارة من الجنابة فهي واجبة، لأنه القراءة الجنب لا تصح، كما صح عن عمر بن مسعود وسلمان وغيرهم وعلي رضي الله عنه بن عمر. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فهذه مستحبة إن لم يمس المصحف، فإن أراد مس المصحف فوجب عليه ذلك. وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، وفي ذلك أثر عن علي، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، هذا أثر علي، ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك فيه، وإن لم يكن تسوك تباعد منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، استعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف. هذه مسألة يبحثونها، هل أفضل قراءة عن غيب أم القراءة بالمصحف؟ وقد وردت أخبار في فضل عن الصحابة في فضل إدامة النظر في المصحف. ولا ينبغي له أن يحمل مصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. وعدم مس المصحف إلا طاهرا هذا إجماع أهل العلم، ما خالف في ذلك إلا داود، نقل إجماع إسحاق رحمه الله قبل أن يعني نقل إجماع الصحابة والتابعين، ونقله أيضا السجزي وغيرهم. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس يعني بغير مس المصحف، وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى تنقضي، ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرف. ابن عباس رخص بالآية والآيتين، وهذا ما روي عن عمر ابن عمر في النهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن، وهذا هو الصحيح، والحائض تسمع من غيرها، وإن سبح أو حمد أو كبر وأذن فلا بأس بذلك. الأذان لا، أذان الجنب الإمام أحمد يجعله كقراءته للقرآن ويراه لا تصح به. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وسجود القرآن اختلف في وجوبه، عمر رضي الله عنه قال إنها لم تكتب علينا، وعثمان قال إنما السجود على من استمع، فبعض الناس فهم من قول عثمان هذا الوجوب، وإليه يميل ابن تيمية بقوة. كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة وقد قيل 14، السجدات الثابتة عن النبي 4 والبقية كلها ثابتة عن الصحابة. وقد قيل أحد 11 سجدة، والذي أختار له أن يسجد كلما مرت به السجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت، فلي النار. وأحب لمن كان يدرس وهو ماش في طريق فمرت به السجدة أن يستقبل القبلة ويومي برأسه بالسجود. هذا الفعل روي عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهكذا إن كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومي نحو القبلة إذا أمكنه. أحب لمن كان جالسا يقرأ القرآن أن يستقبل بوجهه القبلة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقوم للسجدة، وهذا يستحبه الإمام أحمد وغيره. وصح عن ابن مسعود أنه كان يسلم تسليمة واحدة للسجدة، والسجدة في القرآن لا يسجدها إلا طاهرا على الصحيح، كما ورد عن ابن عمر، وهو المذهب المشهور عن الأئمة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. تقدم التنبيه على عدم ثبوت هذا الحديث. وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن. القراءة بالتحزين هذه قال فيها الإمام أحمد رحمه الله، قال: أحب أن يقرأ بحزن كما كان أبو موسى يقرأ. وروي عن أبي هريرة أنه قرأ آية فحزنها شبه الرثي. وإلى هذا ميل الشافعي رحمه الله وميل أبي عبيد القاسم بن سلام، وبها فسروا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. هذا المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ليس أمام الناس، هذا بينك وبين نفسك، ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكى. وأحب له أن يتفكر في تلاوته ويتدبر ما يتلوه، ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، ولو ترك كل شيء حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه، فلا يشتغل بغير كلام مولاه. وأحب إذا درس مرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار. هذا للوالد أن فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قال أهل الكفر سبح الله وعظمه. وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القرآن حتى يرقد. هذا الوارد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ أحدكم بصلاته من الليل ثم نعس فليضع جنبه. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما جاء ليدعو لنفسه فيلعنها. وقد قال الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الضحاك من النعاس، حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلوه. قال محمد الحسين: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر ما حضرني إن شاء الله. حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا إمام سني، والفريابي إمام سني، قال: أنبأنا الليث بن سعد، قال: أنبأنا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ القرآن طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أوهل المراسيل حقيقة. قالوا: حدثنا الفريابي قال: أنبأنا قتيبة قال: أنبأنا سفيان ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا. هذا الصوت من جهاز التليفون. دنا منه الملك يستمع القرآن، فما يزال منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ آية إلا دخلت في جوفه. هذا سناد قوي، هذا إسناد قوي، وهذا ثابت عن علي. قال: حدثنا أبو عبد الله عبد الله بن العباس الطيالسي قال: أنبانا إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق بن راهوية: كما قال سنة مسنونة. هذه مسألة الكوسج المعروفة، انظر الأجري بينه وبين الكوسج واحد. قال: أخبرنا حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: أنبأنا أبو بكر المروذي، وهنا كتبها المروزي، وهذا خطأ شائع وغريب. كان قال كان أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة، وهذا فعله سلمان الفارسي، فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال أنبأنا المشرف بن أبان قال أنبأنا ابن عيينة أنبأنا زرزر زرزر بن صهيب وثقه بن معين، هذا أول مرة راوي هذا. قال قلت لعطاء اقرأ القرآن أقرأ القرآن فيخرج من الريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، هذا المروزي، قال حدثنا عبد الله المبارك قال أنبأنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك، وهذا سند صحيح لمجاهد. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا محمد بن الصباح الحلواني الدولابي قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر ربه فيسب نفسه، هذا ثابت في الصحيح يعني بغير هذا اللفظ. رواه أيضا عن هشام مالك بن أنس وغيره، يعني رواه كثير مالك وأيوب والثوري والشعب وابن عيينة وابن نمير وعلي، متواتر عن هشام بن عروة. قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، من هذا أبو القاسم؟ أي منه؟ اسمه مو صاحب كتاب؟ إيه تكمل السنة شوف. حدثنا علي بن الجعد، إيه صاحب الجعديات البغوي، إيه لو نبهت. قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. عبد الله بن سلمة قالوها فيه تعرف وتنكر، والثابت أيضا وثابت عن علي أنه كان لا يقرأ القرآن وهو جنب. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أنبأنا هشام ابن عياش، مكتوب عندي بن عباس إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. قال محمد بن حسين جميع ما ذكرته ينبغي له القرآن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منه قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوا في ذلك وشكروا الله على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال الذي لا يحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاه إلى حالة يرضاها، فإنه لا يقطع من لجأ إليه، ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن مبارك، هذا ساند كتب مبارك، قال أنبأنا همام عن قتادة قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله عز وجل الذي قضى، ظهر قضاء الله عز وجل الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا إسناد صحيح لقتادة. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي أو الحوزي فيما يظهر قال أنبأنا يوسف بن موسى القطان قال أنبأنا عمرو بن حمران عن سعيد هذا بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت والذي خبث لا يخرج إلا نكدا عسرا وهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يأخذ منه ولم ينتفع به كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث. الجوزي ولا الحوثي؟ التوزي أظنها الحوثي. ولم ينتفع به كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها اكتب الحوثي اكتب الحوثي ما شاء الله الجوزي جوزي فلم تنبت شيئا ولم تمرع ولم تمرع شيئا. قال باب حسن الصوت في القرآن نقف هنا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.